أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائنة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم صدق الله العظيم.